جزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا. نعم اللهم لا سهل إنما أنت سهل إذا شئت سهل. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا, روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب رضي الله عنه أنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت, يعني غاية بأنه لا يكفر, لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث, يعني بعدها كفر لا, يعني غاية بعيد يعني. نعم. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى يعني مال وولد. يعني قال له استهزاء أو استنكارا وإني لمبعوث من بعد الموت, يعني حيكون هيك إذا مثل ما عم تقول فسوف أقضيك, ما عم تقول فيه إيه سوف أقضيك. نعم. إذا رجعت إلى مال وولد, يعني صار عندي مال وولد. يعني قال وكيع كذا قال الأعمش. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. وفي رواية قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه, خرجه البخاري أيضا. قين يعني مثل حداد القين. أجاد القين يوم ثقالها, أجاد القين يوما ثقالها, يعني سن منيح للسيوف الذي يفعلها الحداد. يعني أجاد القين, القين يعني الحداد, تساقط عنه روقه ضارياتها سقاط شرار القين أخول أخولا, لما بيضرب يطلع شرار, فسقاط شرار الشرار شرار سقاط شرار القين يعني الحداد. فهذا كان حداد. نعم. لكن قولوا فصاغ للعاصي حليا, فرق كبير بين الحداد والحداد. يعني الصائغ يقال له صائغ ما يقال له قين. نعم. فصاغ للعاصي حليا فصاغ يعني صائغ. نعم. ثم تقاضاه أجرته, يعني أتى يتقاضاه يطلب منه. فقال العاص ما عندي اليوم ما أقضيك. قال خباب لست بمفارقك حتى تقضيني. فقال العاص يا خباب ما لك ما كنت هكذا شو صاير طلب شو صاير ما كنت هيك يعني بهالدم ما لك رايح إلا تأخذ الدين ما كنت هيك وإن كنت لحسن الطلب يعني أما بهالشدة شو صاير لك فقال نعم فقال خباب إني كنت على دينك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك يعني عندما كان على دينه يعني يتساهل معه أما اليوم فديني غير دينك نعم ذلك يعني كأنما يقول فأنا عدوك نعم قال أولستم تزعمون أن شايف يعني هذا الكلام منه إني كنت على دينك يعني والعلماء قالوا لا تكن أو لا تكون محبة لله حتى يقابلها بغض في الله ولا أنا بحب الناس كلها أقول منافق صرت أنا بحب الناس كلها ما شاء الله شو أخلاق حسنة كل الناس بيحبها لا بدهما كما تأتي محبة في الله يجب أن يكون مقابلها بغض في الله ورد أن الله سبحانه وتعالى يسأل هل أحببت فيا وهل أبغضت فيا هل أبغضت فيا نعم أبغضه لذلك شد عليه بالطلب نعم قال أولستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة شو تزعمون يعني كأنه تكذبون يعني تأتون بشيء يعني ليس له صحة زعموا مطية الكذب نعم قال خباب بلى قال فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء استناني لكان حتى أقضيك في الجنة نعم فوالله لئن كان ما تقول حقا إني لأقضيك فيها فوالله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني يعني إذا كان في الجنة حكون أنا من أوائلكم يعني في الجنة فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا نعم. يعني العاص بن وائل الآيات أطلع الغيب قال ابن عباس أنظر في اللوح المحفوظ وقال يعني عرف يعني يقول يعني سوف أكون من الفائزين يعني أو مع الفائزين أنظر في اللوح المحفوظ نعم أعلم الغيب حتى يعلم نعم أفي الجنة هو أم لا يعني احتمالين يعني نظر في اللوح المحفوظ أو علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا نعم أم اتخذ عند الرحمن يعني أم أخذ عهدا عند الله أنه سوف يدخله الجنة يعني من هالكلام نعم قال قتادة والثوري أي عملا صالحا يعني عملا صالحا يعني هذا العهد الذي يعني يكون الحقيقة العمل الصالح عند الله كأنه عهد أن الله سبحانه وتعالى يكافئك به والذي يكافئك يعني يكرمك والمكرم لا يكون في جهنم مهانا نعم لذلك أعمل صالحا نعم وقيل هو التوحيد والله وقيل هو التوحيد أم اتخذ عند الله عهدا يعني عملا صالحا أو قال لا إله إلا الله نعم وقيل هو من الوعد. نعم يعني وعده الله بذلك. نعم. وقال الكلبي عاهد الله تعالى أن يدخله الجنة. عاهد الله أن يدخله الجنة. نعم يعني سمو عمي قز ويك بيقولوا يعني كلا رد عليه. كلا ما خرب قال لا كلا يعني زجر. نعم أي لم يكن ذلك ولم يطلع الغيب. لم يطلع الغيب. نعم يعني على الغيب. ولم يتخذ عند الرحمن عهدا يعني كل كلام ودعوى ليس لها دليل. وتم الكلام عند والدعوى التي لا يكون عليها دليل أهلها أدعياء. نعم. وتم الكلام عند قوله كلا. كلا اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. نعم يعني منوصل على الحالة. وقال الحسن إن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة يعني كافر آخر والعياذ بالله والأول أصح. نعم لأنه مدون في الصحاح. نعم والصحاح والصحاح. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وولدا. وولدا الدخل. نعم بضم الواو والباقون بفتح. نعم. واختلف في الضم والفتح على وجهين أحدهما أنهما لغتان معناهما واحد يقال أن تقول ولد وولد. ولد وولد والله بالسعودية كأنهم يقول ولد مين هذا ولد مين ما ذلك يقولوا ولد مين هذا ما بيقولوا ولد. نعم كما يقال. لا طبعا غيره ما بيقولوا ولد مين بيقولوا ابن مين. أما غيره بيقولوا ولد مين ولد من ولد من هذا. نعم نعم كما يقال عدم وعدم. عدم وعدم مثل بعض. نعم. وقال الحارث بن حل زهر ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا يعني وولدا وولدا مالا وولدا. نعم. وقال آخر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار. يعني من شناعة ما فعل يا ريت أمه ما جابته يعني بإيه يعني معنى بإيه ميت يعني. نعم وليت فلانا كان ابن حمار يعني ولا يعمل هيك. نعم أفعال ولد يعني ولد حمار ولد حمار هذا الشاهد يعني أتى ولد بمعنى ولد. نعم. والثاني أن قيسا تجعل الولد بالضم جمعا. نعم. والولد بالفتح واحدا. نعم. قال الماوردي وفي قوله تعالى لأوتين مالا وولدا وجهان أحدهما أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله تعالى على طاعته وعباده يعني لأوتين يعني في الجنة لكن استهزاء لأنه ما يؤمن بالجنة. نعم. قاله الكلبي الثاني أنه أراد في الدنيا وهو قول الجمهور نعم. وفيه وجهان محتملان. يعني شو معنات لو تأين مالا وولدا حتى كان في الدنيا أو في الآخرة. نعم. الثاني أنه أراد في الدنيا وهو قول الجمهور. وفيه وجهان محتملان، أحدهما إن أقام على دين آبائه وعبادة آلهته قال لأوتين مالا وولدا، يعني طالما هو كافر يعني يؤتى مالا وولدا. والثاني لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا. نعم. قلت قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث، بل نصها يدل على ذلك. نعم. قال مسروق سمعت خباب بن الأرت يقول جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك، فنزلت هذه الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قوله تعالى اطلع الغيب ألفه ألف استفهام. استفهام اطلع يعني اطلع أم يعني شيء لمجيء أم بعدها، ومعناه التوبيخ. وأصله أطلع، وأصله أطلع يعني أطلع. نعم. وأصله أطلع. نعم. فحذفت الألف الثانية. نعم. لأنها ألف وصل. من صارت إجت همزة الاستفهام راحت ألف الوصل ما عاد بدناها يعني. فإن قيل فهلا أتوا بمدة بعد الألف فقالوا أطلع، كما قالوا الله خير، الذاكرين الذكرين خير، الذكرين حرم أم الأنثيين، الله خير أما يشركون. نعم. قيل له كان الأصل في الله في هذا، كان الأصل في هذا الله الذكر، الله كان الأصل في هذا الله، أنه في ألف بعدها الله، يعني هي منقرأ الله الله هذا عند كل القراء الله. نعم. فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الاستفهام والخبر. يعني المدة يعني أنه هذا استفهام، أتوا بالمد للاستفهام والخبر، يعني ليفرقوا بين الاستفهام، يعني هذا مو خبر هذا استفهام. الله. نعم. ولذلك وذلك أنهم لو قالوا الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام والخبر. يعني قالوا نلتبس، لكن طالما عم تقول الذكرين خير أم الذكرين خير الذكرين حرم أيوة الذكرين حرم أم الأنثيين، الجاي لو قال أذكرني حرام ما قلت بلساني الذكرين حرم أم ما يعني ما بذل تبيس لو ما في أم صحيح يعني نعم. ولم يحتاجوا نعم ولم يحتاجوا إلى هذه المادة في قوله اطلع يعني كمان اطلع كمان مستفهام لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة فذلك أنك تقول في الاستفهام أطلع أفترى أصطفى أفترى أصطفى أفترى أستغفرت أستغفرت فتح الألف وتقول في الخبر اطلع افترى يعني فتحوا لأجل هذا اصطفى يعني ذلك هي استفهام يعني اطلع اطلع والله أنا ما فهمت هذا الفرق يعني هاي قرئت هكذا وهذه قرئت هكذا يعني وكلاهما يعني اطلع على الغيب الذكرين الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أما يشركون كمان اطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني لكنها هكذا قرئت ما فيها قراءة تانية كمان نعم فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر كلاهما استفهام وهذا استفهام إنكاري أو كلاهما حتى إنكاري نعم لراجعة والله كنت يعني يعني تفسير آخر بس ما بقي وقت نعم قوله تعالى كلا كلا الله بيعطينا معلومة الله يجزيه الخير أنه ليس في النصف الأول من القرآن ذكر كلا نعم وإنما جاء ذكره في النصف الثاني نعم وهو يكون بمعنيين نعم وهو يعني لفظ كلا ولا هي وهي نعم لأنه كلمة نعم أحدهما بمعنى حقا نعم والثاني بمعنى لا نعم حقا نعم فإذا كانت بمعنى حقا جاز الوقف على ما قبله ثم تبتدئ كلا أي حقا نعم حقا كلا إن الإنسان ليطغى حقا إن الإنسان ليطغى نعم نعم معنى لا فإذا كانت بمعنى حقا جاز الوقف على ما قبله يعني اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا حقا كلا نعم كلا حقا يعني هذا حقا فإذا والثاني بمعنى لا فإذا كانت بمعنى حقا جاز الوقف على ما قبله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا حقا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا اتخذ حقا هذا كلا اتخذ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن احدا. نعم. حقا سنكتب ما يقول. نعم. لا نقف. نعم. تقف على قبلها يعني أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا. خلاص الكلام ونمن وقف. حقا سنكتب ما يقول. نعم. نعم. وإذا كانت بمعنى لا كان الوقف على كلا جائزا. أيوة. كما في هذه الآية. نعم. لأن لا. المعنى نعم. لا ليس الأمر كذا. نعم. وكلاهما واحد يعني. نعم. ويجوز أن تقف على قوله عهدا وتبتدئ أتخذ عند الرحمن عهدا كلا زجر. نعم. وتبتدئ كلا أي حقا سنكتب ما يقول. وتبتدئ الوقف على كلا ما هي والأيوة. يجوز الوقف على كلا وعلى تركت. إيه يجوز. وكذلك قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا نقول قال كلا أو يقتلون. نعم. وعلى وقوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا الوقف على كلا لأن المعنى لا. لا وليس الأمر كما تظن فاذهب يعني أنه يعني نقف على يقتلون يعني هيك عم يقول الشيخ شو نظن كما تظن. نعم. ايه فعلى سؤال فاذهب يعني كما تظن فاذهب ولا فخاف قال كلا فاذهب الآية يعني قال كلا فاذهب بآياتنا ايه على فاذهب وقف كلا يعني كما يظن الكثيرون يعني ايه فليس للحق في هذا المعنى موضع يعني غير ما قلته يعني في هذا فليس للحق في هذا المعنى موضع يعني من قال كما تظن أنه فاذهب لا هذا مو حق. نعم. وقال الفراء كلا بمنزلة سوف لأنها صلة وهي حرف رد فكأنها نعم ولا في الاكتفاء. قال وإن جعلتها الاكتفاء بالكلام. نعم. وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها. أيوة. كقولك كلا ورب الكعبة. أيوة. لا تقف على كلا لأنه بمنزلة إي ورب الكعبة. أون كلا سنكتب يعني حقا سنكتب. نعم. قال الله تعالى كلا والقمر فالوقف على كلا قبيح لأنه صلة لليمين. ما بصير. وكان أبو جعفر محمد بن سعدان يقول في كلا مثل قول الفراء. نعم. وقال الأخفش معنى كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر ابن الأنباري وسمعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلا في جميع القرآن لأنها جواب. تقع فيما بعد. يعني كلا سنكتب ما سنقول كلا. والقول الأول هو قول أهل التفسير. يعني يجوز يعني. قوله تعالى يعني نوقف على أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا نقفون كلا نقف عليها كلا ونا بصلاة يجوز أن نصل كل مواقف جيده ما في شيء أبدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا ينزجر يعني كلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا يعني مثل ما أن ينزجر وقف إذا وقفنا عليها كمان كلا نزجره يعني الوقف يعني لقوة الزجر أو كلا حقا سنكتب ما يقول وخلاص. نعم يعني كيفما وقفت صحيح. نعم قوله تعالى سنكتب ما يقول أي سنحفظ عليه قوله سنكتب يعني سنحفظه. نعم نجازيه به في الآخرة ونمد له من العذاب مدا أي سنزيده عذابا فوق عذاب. نعم ونرثه ما يقول أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد نأخذه. نعم وقال ابن عباس وغيره أي نرث المال نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه. وقيل نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين. ويأتينا فردا أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصرك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نعم وتركتم ما خولناكم يعني ما أعطيناكم. نعم قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا يعني مشركي قريش. وعزا معناه أعوانا ومنعا يعني أولادا. والعز المطر الجود أيضا قاله الهروي. وظاهر الكلام أن عزا يعني الجود الغزير يعني. نعم وظاهر الكلام أن عزا راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله من دون الله ووحده ووحد ووحد عز عز وحد ليكونوا عز. نعم ووحد لأنه بمعنى المصدر أي لينالوا بها العزة ويمتنعون بها من عذاب الله. فقال الله تعالى كلا أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا بل يكفرون بعبادتهم أي ينكرون أنهم عبدوا الأصنام أو تجحد الآلهة عبادة المشركين لها كما قال تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وذلك أن الأصنام جمادات لا تعلم العبادة. ويكونون يعني عليهم ضدا مع العلم أنهم كانوا يعبدون لكن يعني ليس لها أي حظ ما كانوا إيانا يعبدون يعني. ويكونون عليهم ضدا أي أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم عن مجاهد عن مجاهد والضحاك يكونون لهم أعداء. ابن زيد يكونون عليهم بلاء، فتحشر آلهتهم وتركب لهم عقول فتنطق وتركب يا ربي آلهتهم وتركب لها الأصل وتركب لها، أنه الأصنام لا تعقل حجارة لكن تركب لها التي لا تعقل عقول فتنطق. يعني باعتبار ما سيقول يعني حصير العقول، أما لها يعني هم ما تكون إلا لما لمن يعقل. نعم. وتقول يا ربي عذب هؤلاء الذين عبدونا منهم، وتقول يعني الآلهة. نعم. وكلا هنا يجب أن تكون بمعنى لا، أي مثل كلا الأولى. نعم. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا كما، أي حقا سيكفرون بعبادتهم ككلا الأولى. نعم. وقرأ أبو نهي كلا سيكفرون، كلا سيكفرون بالتنوين، وروي عنه مع ذلك ضم الكاف كلا، كلا كلا. نعم. قال المهدوي كلا ردع وزجر وتنبيه ورد لكلام متقدم، وقد تقع لتحقيق ما بعدها والتنبيه عليه كقوله كلا إن الإنسان ليطغى، فلا يوقف عليها على هذا ويوقف عليها في المعنى الأول. يعني الزجر، فإن صلح فيها المعنيان جميعا جاز الوقف عليهما والابتداء عليها والابتداء بها. نعم. فمن نون كلا من قوله كلا سيكفرون بعبادتهم مع فتح الكاف فهو مصدر كلا، كلا كلا كلا كلا. نعم. ونصبه بفعل مضمر، والمعنى كلا هذا الرجل كلا اعتقاد كلا، يعني كلا كلا مثل ما نقول يعني ضربا، يعني اضرب ضربا كلا كلا. نعم. يعني اتخاذهم الآلهة ليكونوا لهم عزا، فيوقف على هذا على عزا وعلى كلا، وكذا في قراءة الجماعة لأنها تصلح للرد لما قبلها والتحقيق لما بعدها. ومن روى ضم الكاف للرد ما قبلها، يعني إذا لم نقف عليه، يعني إذا قلنا كلا للزجر يعني، والتحقيق إذا قلنا للتحقيق يصير لما بعدها، للزجر لما قبلها والتحقيق لما بعدها، يعني حقا سيكفرون. نعم. ومن روى ضم الكاف مع التنوين فهو منصوب أيضا بفعل مضمر، كأنه قال سيكفرون كلا سيكفرون بعبادته، يعني الآلهة. قلت فتحصل في كلا أربعة معاني: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقا، والنفي يعني معنى لا. نعم. والتنبيه وصلة القسم، وصلة للقسم. نعم. ولا يوقف منها إلا على الأول، نعم. وقال الكسائي لا، يعني معنى حقا على الأول. نعم. وقال الكسائي لا تنفي فحسب، وكلا تنفي شيئا وتثبت شيئا. فإذا قيل أكلت تمرا، فإذا قيل أكلت تمرا قلت كلا إني أكلت عسلا. يعني تنفي شيء وتثبت شيء. ففي هذه الكلمة نفي ما قبلها وتحقيق ما بعدها، والضد يكون واحدا ويكون جمعا كالعدو والرسول. يعني على قوله كلا أنه كيف تكون للإثبات وللنفي، مثل ما نقول. والضد قد يكون واحدا مثل كلا. نعم. وقيل وقع الضد موقع المصدر، أي ويكونون عليهم عونا. نعم. فلهذا لم يجمع، وهذا في مقابلة قوله ليكونوا لهم عزا، والعز مصدر، فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل الآية في عبدة الأصنام، فأجر الأصنام مجرى من يعقل، جريا على توهم الكفرة. وقيل في من عبد المسيح أو الملائكة أو الجن أو الشياطين، فالله تعالى. يعني وقيل ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين.